المقامة الثانية والثلاثون. المقامة الطيبية. حكى الحارث بن همام قال: أجمعت حين قضيت مناسك الحج وأقمت وظائف العج والثج أن أقصد طيبة مع رفقة من بني شيبة، لأزور قبر المصطفى وأخرج من قبيل من حج وجفى. فأرجف بأن المسالك شاغرة وعرب الحرمين متشاجرة، فحرت بين إشفاق يثبطني وأشواق تنشطني، إلى أن ألقي في روعي الاستسلام وتغليب زيارة قبره عليه السلام. فاعتمت القعدة وأعددت العدة، وسرت والرفقة لا نلوي على عرجة، ولا نني في تأويب ولا دلجة، حتى وفينا بني حرب وقد آبوا من حرب. فأزمعنا أن نقضي ظل اليوم في حلة القوم، وبينما نحن نتخير المناخ ونرود الورد النقاح، إذ رأيناهم يركضون كأنهم إلى نصب يوفضون. فرابنا انثيالهم وسألنا: ما بالهم؟ فقيل: قد حضر ناديهم فقيه العرب فإهراعهم لهذا السبب. فقلت لرفقتي: ألا نشهد مجمع الحي لنتبين الرشد من الغي؟ فقالوا: لقد أسمعت إذ دعوت ونصحت وما ألوت. ثم نهضنا نتبع الهادي ونأم النادي، حتى إذا أضللنا عليه واستشرفنا الفقيه المنهود إليه، ألفيته أبا زيد ذا الشقر والبقر والفواقر والفقر، وقد اعتم القفداء واشتمل الصماء وقعد القرفصاء، وأعيان الحي به محتفون وأخلاطهم عليه ملتفون، وهو يقول: سلوني عن المعضلات واستوضحوا مني المشكلات، فوالذي فطر السماء وعلم آدم الأسماء، إني لفقيه العرب العرباء وأعلم من تحت الجرباء. فصمد له فتى فتيق اللسان جريء الجنان وقال: إني حاضرت فقهاء الدنيا حتى انتخلت منهم 100 فتية، فإن كنت ممن يرغب عن بنات غير ويرغب منا في مير، فاستمع وأجب لتقابل بما يجب. فقال: الله أكبر، سيبين المخبر وينكشف المضمر، فاصدع بما تؤمر. قال: ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر نعله؟ انتقض وضوءه بفعله. النعل الزوجة، فإن توضأ ثم اتكأه البرد يجدد الوضوء من بعد. البرد النوم، أيمسح المتوضئ أنثييه؟ قد ندب إليه ولم يوجب عليه. الأنثيان الأذنان، أيجوز الوضوء مما يقذفه الثعبان؟ وهل أنظف منه للعربان؟ الثعبان جمع ثعب، وهو مسيل الوادي. أيستباح ماء الضرير؟ نعم، ويجتنب ماء البصير. الضرير حرف الوادي، والبصير الكلب. أيحل الطوف في الربيع؟ يكره ذاك للحدث الشنيع. الطوف التغوط، والربيع النهر. أيجب الغسل على من أمنى؟ لا، ولو ثنى. أمنى نزل منا، يقال منه منى وأمنى وامتنى. فهل يجب على الجنب غسل فروته؟ أجل، وغسل إبرته. الفروة جلة الرأس، والإبرة عظم المرفق. فإن أخل بغسل فأسه؟ هو كما لو ألغى غسل رأسه. الفأس العظم المشرف على نقرة القفا. ما تقول في من تيمم ثم رأى روضا؟ بطل تيممه فليتوضأ. الروض ها هنا جمع روضة، وهي الصبابة تبقى في الحوض. أيجوز أن يسجد الرجل في العذرة؟ نعم، وليجانب القذرة. العذرة فناء الدار. فهل له السجود على الخلاف؟ لا، ولا على أحد الأطراف. الخلاف الكم. فإن سجد على شماله؟ لا بأس بفعاله. الشمال جمع شملة. فهل يجوز السجود على الكراع؟ نعم، دون الذراع. الكراع ما استطال من الحرة، وهي أرض ذات حجارة سود. أيصلي على رأس الكلب؟ نعم، كسائر الهضم. رأس الكلب ثنية معروفة. ما تقول في من صلى وعانته بارزة؟ صلاته جائزة. العانة الجماعة من حمر الوحش. فإن صلى وعليه صوم؟ يعيد ولو صلى 100 يوم. الصوم ذرق النعام. فإن حمل جروا وصلى؟ هو كما لو حمل باقلا. الجرو الصغار من القثاء والرمان. أتصح صلاة حامل القروة؟ لا، ولو صلى فوق المروة. القروة ميلغة الكلب، فإن قطر على ثوب المصلي نجو، يمضي في صلاته ولا غرو. النجو السحاب الذي قد هراق ماؤه، أيجوز أن يؤم الرجال مقنع؟ نعم، ويؤمهم مدرع. المقنع لابس المغفر، والمدرع لابس الدرع. فإن أمهم من في يده وقف، يعيدون ولو أنهم ألف. الوقف السوار من العاج أو الذبل، وأراد أنه لا يجوز للرجال الائتمام بالنساء. فإن أمهم من فخذه بادية، صلاته وصلاتهم ماضية. الفخذ العشيرة، وبادية يسكنون البدو، واختار بعض أهل اللغة تسكين الخاء من هذه الفخذ ليحصل الفرق بينها وبين الفخذ من الأعضاء. فإن أمهم الثور الأجم، صلي وخلاك ذم. الثور السيد، والأجم الذي لا رمح معه. أيدخل القصر في صلاة الشاهد؟ لا، والغائب الشاهد. صلاة الشاهد صلاة المغرب، سميت بذلك لإقامتها عند طلوع النجم، لأن النجم يسمى الشاهد. أيجوز للمعذور أن يفطر في شهر رمضان؟ ما رخص فيه إلا للصبيان. المعذور المختون، وهو أيضا المعذر، فهل للمعرس أن يأكل فيه؟ نعم، بملء فيه. المعرس المسافر الذي ينزل في آخر ليله ليستريح ثم يرتحل، فإن أفطر فيه العراة؟ لا تنكر عليهم الولاء. العراة الذين تأخذهم العرواء، وهي الحمى برعدة، فإن أكل الصائم بعدما أصبح هو أحوط له وأصلح. أصبح أي استصبح بالمصباح، فإن عمد لأن أكل ليلا، ليشمر للقضاء ذيلا. الليل ولد الحبارة، وقيل هو ولد الكروان، فإن أكل قبل أن تتوارى البيضاء، يلزمه والله القضاء. البيضاء من أسماء الشمس. فإن استثار الصائم الكيد، أفطر ومن أحل الصيد. الكيد القيء، واستثاره أي استدعاه. أله أن يفطر بإلحاح الطابخ؟ نعم، لا بطاه المطابخ. الطابخ الحمى الصالب. فإن ضحكت المرأة في صومها، بطل صوم يومها. ضحكت هاهنا أي حاضت، ومنه قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق. فإن ظهر الجدري على ضرتها، تفطر إن آذن بمضرتها. الضرة أصل الإبهام، وأصل الثدي أيضا. ما يجب في مئة مصباح؟ حقتان يا صاح. المصباح الناقة التي تصبح في المبرك. فإن ملك عشر خناجر، يخرج شاتين ولا يشاجر. الخناجر النوق الغزار، وأحدها خنجر وخنجور. فإن سمح للساعي بحميمته، يا بشرى له يوم قيامته. الساعي جاب الصدقة، والحميمة خيار المال. أيستحق حملة الأوزار من الزكاة جزءا؟ نعم، إذا كانوا غزة. الأوزار السلاح، وغزة جمع غازي. أيجوز للحاج أن يعتمر؟ لا، ولا أن يختمر. الاعتمار لبس العمارة، وهي العمامة، والاختمار لبس الخمار. فهل له أن يقتل الشجاع؟ نعم، كما يقتل السباع. الشجاع الحية. فإن قتل زمارة في الحرم، عليه بدنة من النعم. الزمارة النعامة، واسم صوتها الزمار. فإن رمى ساق حر فجدله، يخرج شاة بدله. ساق حر ذكر القماري. فإن قتل أم عوف بعد الإحرام، يتصدق بقبضة من طعام. أم عوف الجرادة. أيجب على الحاج استصحاب القارب؟ نعم، ليسوقهم إلى المشارب. القارب طالب الماء بالليل. الحاج اسم للجمع والواحد. ما تقول في الحرام بعد السبت؟ قد حل في ذلك الوقت. الحرام المحرم، والسبت حلق الرأس، وحل من تحليل الحج. ما تقول في بيع الكميت؟ حرام كبيع الميت. الكميت الخمر، أيجوز بيع الخل بلحم الحمل؟ لا ولا بلحم الجمل. الخل ابن المخاض، ولا يحل بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أم من غير جنسه. أيحل بيع الهدية؟ لا ولا بيع السبية. الهدية بالتشديد ما يهدى إلى الكعبة، والسبية الخمر. ما تقول في بيع العقيقة؟ محظور على الحقيقة. العقيقة ما يذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته. أيجوز بيع الداعي على الراعي؟ لا ولا على الساعي. الداعي بقية اللبن في الضرع، الساعي جاب الصدقة، وقد مر تفسيره. أيباع الصقر بالتمر؟ لا ومالك الخلق والأمر. الصقر الدبس. أيشتري المسلم سلب المسلمات؟ نعم ويورث عنه إذا مات. السلب لحاء الشجر، وهو أيضا خوص الثمام. فهل يجوز أن يبتاع الشافع؟ ما لجوازه من دافع. الشافع الشاة التي معها سخلها. أيباع الإبريق على بني الأصفر؟ يكره كبيع المغفر. الإبريق السيف الصقيل الكثير الماء، وبنو الأصفر الروم. أيجوز أن يبيع الرجل صيفية؟ لا ولكن ليبيع صفية. الصيفي الولد على الكبر، والصفي الناقة الغزيرة الدر، فإن اشترى عبدا فبان بأمه جراح. ما في رده من جناح. الأم مجتمع الدماغ. أتثبت الشفعة للشريك في الصحراء؟ لا ولا للشريك في الصفراء. الصحراء الأتان التي تمازج بياضها غبرة. أيحل أن يحمى ماء البئر والخلا؟ إن كان في الفلا فلا. يحمى يمنع، والخلا الكلأ. ما تقول في ميتة الكافر؟ حل للمقيم والمسافر. الكافر البحر، وميتته السمك الطافي فوق مائه. أيجوز أن يضحى بالحول؟ هو أجدر بالقبول. الحول جمع حائل. فهل يضحي بالطالق؟ نعم ويقري منها الطارق. الطالق الناقة ترسل ترعى حيث شاءت، فإن ضحى قبل ظهور الغزالة؟ شاة لحم بلا محالة. الغزالة الشمس، وقال بعضهم يقال طلعت الغزالة ولا يقال غربت. أيحل الكسب بالطرق؟ هو كالقمار بلا فرق. الطرق الضرب بالحصى، وهو من أفعال الكهنة. أيسلم القائم على القاعد؟ محظور فيما بين الأباعد. القاعد التي قعدت عن الحائض أو عن الأزواج. أينام العاقل تحت الرقيع؟ أحبب به في البقيع. الرقيع السماء، وعنى بالبقيع بقيع المدينة. أيمنع الذمي من قتل العجوز؟ معارضته في العجوز لا تجوز. العجوز الخمر، وقتلها مزاجها. أيجوز أن ينتقل الرجل عن عمارة أبيه؟ ما جوز لخامل ولا نبيه. العمارة القبيلة. ما تقول في التهود؟ هو مفتاح التزهد. التهود التوبة، ومنه قوله تعالى إنا هدنا إليك. ما تقول في صبر البلية؟ أعظم به من خطية. الصبر الحبس، والبلية الناقة تحبس عند قبر صاحبها فلا تسقى ولا تعلف إلى أن تموت، وكانت الجاهلية تزعم أن صاحبها يحشر عليها. أيحل ضرب السفير؟ نعم والحمل على المستشير. السفير ما تساقط من ورق الشجر، والمستشير الجمل السمين، وهو أيضا الجمل الذي يعرف اللاقح من الحائل. أيعزر الرجل أباه؟ يفعله البر ولا يأباه. التعزير التعظيم والنصرة. ما تقول في من أفقر أخاه؟ حبذا ما توخاه. أفقره أعاره ناقة يركب فقارها، فإن أعرى ولده يا حسن ما اعتمده، أعراه أعطاه ثمرة نخلة عامة، فإن أصلى مملوكه النار لا إثم عليه ولا عار. المملوك العجين الذي أجيد عجنه حتى قوي. أيجوز للمرأة أن تصرم بعلها؟ ما حضر أحد فعلها. البعل النخل الذي يشرب بعروقه من الأرض. فهل تؤدب المرأة على الخجل؟ أجل، الخجل سوء احتمال الغنى. ما تقول في من نحت أثلة أخيه؟ أثم ولو أذن فيه. نحت أثلته إذا اغتابه وقدح في عرضه. أيحجر الحاكم على صاحب الثور؟ نعم، ليأمن غائلة الجو. الثور الجنون. فهل له أن يضرب على يد اليتيم؟ نعم، إلى أن يستقيم. يقال ضرب على يده إذا حجر عليه. فهل يجوز أن يتخذ له ربضا؟ لا، ولو كان له رضا. الربض الزوجة. فمتى يبيع بدن السفيه؟ حين يرى له الحظ فيه. البدن الدرع القصيرة. فهل يجوز أن يبتاع له حشا؟ نعم، إذا لم يكن مغشا. الحش النخل المجتمع. أيجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ نعم، إذا كان عالما. الظالم الذي يشرب اللبن قبل أن يروب ويخرج زبده. أيستقضى من ليست له بصيرة؟ نعم، إذا حسنت منه السيرة. البصيرة ها هنا الترس. فإن تعرى من العقل ذاك عنوان الفضل. العقل ضرب من الوشي. فإن كان له زهو جبار لا إنكار عليه ولا إكبار. الزهو البصر المتلون، والجبار النخل الذي فات اليد وضده القاعد. أيجوز أن يكون الشاهد مريبا؟ نعم، إذا كان أريبا. المريب الذي يكثر عنده اللبن الرائب. فإن بان أنه لاط هو كما لو خاط. لاط الحوض إذا طينه. فإن عثر على أنه غربل ترد شهادته ولا تقبل. غربل أي قتل. فإن وضح أنه ماء هو وصف له زائن. الماء الذي يعول ويكفي المؤونة من مان يمون. ما يجب على عابد الحق؟ يحلف بإله الخلق. العابد ها هنا الجاحد، والحق ها هنا الدين. ما تقول في من فقأ عين بلبل عامدة؟ تفقأ عينه قولا واحدا. البلبل الرجل الخفيف. فإن جرح قطاط امرأة فماتت؟ النفس بالنفس إذا فاتت. القطاء ما بين الوركين. فإن ألقت الحامل حشيشا من ضربه؟ ليكفر بالإعتاق عن ذنبه. الحشيش الجنين الملقى ميتا. ما يجب على المختفي في الشرع؟ القطع لإقامة الردع. المختفي نباش القبور. فإن سرق ثمينا من ذهب؟ لا قطع، كما لو غصب. الثمين الثمن، كما يقال في النصف نصيف وفي السدس سديس. فإن بان على المرأة السرق لا حرج عليها ولا فرق. السرق الحرير الأبيض. أينعقد نكاح لم يشهده القواري؟ لا، والخالق الباري. القواري الشهود، لأنهم يقرون الأشياء أي يتتبعونها. ما تقول في عروس باتت بليلة حرة ثم ردت في حافرتها بسحرة؟ يجب لها نصف الصداق ولا تلزمها عدة الطلاق. يقال باتت العروس بليلة حرة إذا امتنعت عن زوجها، فإن افتضها قيل باتت بليلة شيباء، والرد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأول، وكنا به عن طلاقها وردها إلى أهلها. فقال له السائل: لله درك من بحر لا يغضغضه المادح، وحبر لا يبلغ مدحه المادح. ثم أطرق إطراق الحيي وأرم إرمام العيي. فقال له أبو زيد: إيهن يا فتى، فإلى متى وإلى متى؟ فقال: إنه لم يبق في كنانتي مرماه، ولا بعد إشراق صبحك مماراه. فبالله أي ابن أرض أنت، فما أحسن ما أبنت.